لا الفكرة الأولى بس أنا خلصت الترتيب للأسف مش عارف عملت كده ليه. إنما المعنى الثاني بيقول له يا سيدي اعتراضك أنت السنة اللي فاتت هو هتقول لي آه وأنت مش فاهم في صحيح؟ اللي ده يمكن إجراءه في الأمور كلها اللي من هذا القبيل اللي ما كانتش موجودة وتتوجد ولا إشكال. فلا اجتمع النقيضان بعد وجودي لان العدم انتهى وحل محل اللجوء. كذلك انتهى عدم او اللا سواد ما تقولش خضره ولا بياض فصار اسود ودهنها اسود بايش. فلم يجتمع اللا سواد مع السواد ده واحد حل محل الثاني خلاص بالسواد نفسه مش بسواد اخر. ولا كان الشيء موجود قبل ان يوجد ولا وجد الشيء بوجودين ولا كلام من ذلك. كل ما تقوله في المثال الثاني والواجب ان الادله تفترض لو كنت ذلك صحيح كان ينفع في كل حال لكن احنا مش شايفينه مش الكلام. انما الفكره الثانيه في النقد تدخل في باب المنع. انت عارفين المنع يعني ايه؟ يعني رسم الفكره مش ضروري تبين ليه انت بس ما يكونش مكابره. ان كان قد بدا لك الحق فيها فيجب ان تسلم. انما اذا تشككت ولم تقتنع فلك ان تطلب ادله جديده. ولست مطالبا بالاستدلال لان عبء الاثبات انما هو على المدعي. فالبينة علامة للدعاء. ماشي الكلام يا شيخنا؟ فده بيسموه بقى منع. منع يعني ايه؟ يعني انا لم اقتنع بفكرتي، ما زلت متوقفا فيها. لا تبدو لي باطلة ولا حق. ارجوك هل من دليل جديد؟ كده. بحقيقة المنع، لانه له اتصال كامل وله قبول. لو كان قبول يبقى المنع مكابرة. أنا من فكرة مقبولة تتوقف فيها ليه. فهنا هم بقى في المنع بتاعهم بيقولوا فكرتكم دي أو الكلام الاعتراض بأنه دعوة الخصم لا تثبت الواسطة كما تدعي. عشان تقول القائل بمعنوية الوجود تلزمه الحال أو الواسطة بين الموجود والمعدوم. وإحنا مذهبنا اللي بيجعل الوجود مجرد لفظ هو اللي يعمل حسم كامل بين الجانبين لا تثبت الواسطة. إذ الكلام خد بالك من دي بقى الكلام بتاعنا ده كله يعني المناقشة بتاعتنا ده هو مش علم الكلام المناقشة بتاعتنا ده في مستوى الماهية. خد بالك في مراتب في التفكير. انت بتتكلم في حدود المفهوم ولا في حدود الموجودات اللي بره؟ تفرق. الكلام على مستوى المفاهيم يعني الكلام الذهني بصرف الماهية من حيث هي حيث هي لا من حيث انها تتصل بالوجود او عدم. معايا يا شيخنا؟ هذا الكلام ففي هذا المستوى أو في تلك المرتبة من التفكير التي لا ننظر فيها إلى الوجود الخارجي وإنما نتكلم عن المعاني الواسل بعض الخص يعني القائلين بمعنوية الوجود لا تستلزم ثبوت الحال أو الوصف بين الوجود والعدم. ليه؟ يدل كلامه في مستوى الماهية وأنهما غير ملحوظين عند ملاحظتها. لما نكون بنفكر في مستوى الماهية يعني أنا عايز أفهم بس معنى وطنية. إيه هي وطنية؟ يعني إيه المواطنة اللي عمالين يتكلموا عليها دي؟ أنا ما لا أنظر في الوقت في هذا الوقت إلى وجودها أو عدمها، كان عايز أفهم المعنى نفسه. فهمت الكلام؟ فعندما يكون التفكير في المستوى المفاهيمي أو بعبارة أخرى عندما نكون على مستوى الأذهان مش مستوى الأعيان الوجود الخارجي معنا، أنا لا يطرأ على بالي موجودة ولا مش موجودة. واضح؟ ما إذا كان ده وطني ولا مش وطني، المواطنة يعمل بها ولا يعمل بها، موجودة في الدستور الجديد ولا مش، كل الكلام ده كله أنا عايز أعرف معنى المواطنة يعني. وعندئذ لا تسوى فكرة الوجود والعدم. امتى بقى؟ لو انا طلعت بقى لبره وعايز اعمل حكومه ولا انظم دستور ولا اعمل مش عارف ايه، يبقى هنا تيجي مساله الوجود والعدل. كده؟ بيقول بقى ما يلزمش الكلام ده، ما يلزمش زي ما بيقولون في العاميه. ليه؟ لان ده على مستوى الماهيه، التفكير بتاعنا على مستوى الماهيه. وفي أصول ما هي هما الوجود والعدم غير ملحوظين عند ملاحظتها، مش ضروري يرد على بالك إذا كان ده متحقق في الخارج أو غير متحقق، إن أنت بصدد الفهم المعنى. واضح؟ والمعنى ده ذهني ولا بره؟ ذهني جوه مخك. فلسنا بصدد الوجود والعدم، نحن لا نلاحظ ما إذا كان شيء موجودا أو غير موجود اللي هو العدم. عندما نفكر في معنى الشيء ومفهومه ومغزاه اللي بيقولوا عليه المفاهيم الذهنية، مفاهيم يعني ذهنية مش خارجية، في مستوى الماهية وأنهما، أي عندما نفكر في الماء في مستوى النهاية غير ملحوظين الوجود والعدم، لا يلزام مش موضع ملاحظة. عند ملاحظتها أي عند ملاحظة الماهية من حيث هي هي، بقول لك المشاكل الماهية من حيث أو الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا شيء، الماهية لا بشرط شيء، الأخرانية بتاعتي الماهية بشرط شيء يعني بشرط انها تكون موجودة بره او مش موجودة. اشتغلت بالاعيان بره، عالم الوجود عالم الاشياء زي ما بيقول صاحبنا الجزائري. لكن لما تكون على مستوى المفاهيم يبقى في مستوى الايه؟ عالم الافكار يسميه هو، انما انا بنقول عالم المهايا عالم الافكار الذهنية. فبشرط شيء يعني بشرط الوجود، بشرط لا شيء يعني بشرط العدم. انت حددت نفسك، انما لا بشرط شيء يعني من حيث هي، لا انا بفكر في وجود ولا عدم، بس انا عايز افهم ايه معنى مواطن بصرف النظر عن اي حاجه ثانيه. صح؟ فعند هذا المستوى لا يرد اصلا مساله وجود ولا عدم ولا واسطة بين الوجود والعدم. منين انت بتلزمني بالحكاية دي؟ ده مش وضع البال اصلا. ادي الاعتراض وهو من قبيل المنع. انت باني كلامك على انه القول بالاشتراك المعنوي يؤدي الى اثبات واسطة بين الوجود والعدم، وانا بقول لك مش شرط، لا يلزم عن القول بمعنوية الوجود وأنه مشترك معنوي إثبات الواسطة، من حيث أننا عندما نفكر في المفاهيم، ما نتكلم في الوجود والعدم يعني في المفاهيم، لا يلتفت الذهن، هذا معنى الملاحظة، لا يلاحظ الوجود الخارجي وعدم، وإنما يلاحظ المدلول الذهني والمفهوم نفسه في حد ذاته، لا بشرط وجود ولا بشرط عدم، لا بشرط ولا من غير شرط، ولا لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء، وإنما لا بشرط على الإطلاق. وضح السبب. وإذن ففي مستوى المفاهيم المتقابلان يجتمعان نفيا، لكن في مستوى الوجود لا، إذا أثبتت واحد ارتفع الثاني، وإذا رفعت واحد وجد الثاني، ده في الوجود في الأعيان. لكن في مستوى المهاية والله ممكن، مدل عمل لا ملازمة، ممكن يرتفع في مستوى المهي وذكبا، فيجتمعان في النفس لكونهما نفس، يعني ايه؟ يعني فلم تثبت، وهم غير ملحوظين، لا وجود ولا عدم. الكلام ده لو انت هتقوله في عالم الوجود يبقى تناقض على طول، ايه لا وجود ولا عدم؟ لم تتبع بين النقيضين، صح؟ ده لو كان وجود فيجتمع الوجود والعدم، او يلتفيان معا في الوجود، انما انا مش بتكلم في الوجود، انا بتكلم في الفهم والمعنى. ومن الممكن في مستوى او في مرتبة اللحاظ الذهني الفهم الذهني المستوى المفاهيمي عالم الافكار معايا ان يرتفع، اذ انني لا افكر في اي منهم ولا اثبت اي منهم، ما مستفيد. الامر المحال في عالم الاعيان، فلكل مستوى احكامه، وانت خلطت بينهما، او حاولت في الجن للي انا مش بفكر فيه، انا بتكلم في المفاهيم، وانت رحت للوجود الخارجي اللي هو صحيح، من قال بكذا لزمه كذا، فهمنا بقى؟ لكن على مستوى المهاية يرتفع ولا شيء، مدام غير واردين على الذهن، يبقى انا لا اثبت ده ولا اثبت ده. الكلام في بعض الدق هقرا في الكتاب وانقل على الدليل الثاني، لان ده الدليل الاول ونقده، ماشي؟ ولا اقول الثلاثة كلهم وتفتكروهم؟ واحد واحد، اذا كنت يعني كده اقولهم كلهم. طيب صفحة 106، لا، لوجوه ثلاثة. الأول آخر صفحة 127 حسب نسختي كده. الأول افتكر إنه هو مبني على فكرة المتقابلين، تقابل تام ليس بينهما شيء، صحيح، بس فين؟ في عالم الوجود، مش في عالم الأذهان والفهم، في عالم الفهم والله كل شيء ممكن، ما دام انا مش وارد على بالي انا لا اثبت وجود ولا عدم. الله، انت مع المعتزلة، ده المعتزلة يكلف الوجود، وبيقولوا المعدوم ذات كده الشرعان. فيكون الشيء لو كان، خد بالك من الشرطية دي، لو كان الوجود زائدا، لو كان الوجود زائدا على الماهية، قائلين بالاشتراك يقولوا الشيء توجد له ماهية ويطرأ عليها الوجود، ويطرأ عليها الوجود، فلو كان الوجود حاجة زائدة خارجية كده تطرأ على الماهية، ماشي؟ لو كان الوجود زائدا على الماهية تظل الزبود طارئا عليها. كانت الماهية من حيث هي هي غير موجودة، ولما تبقى غير موجودة تبقى ايه؟ معدوم. هيزول كده، بس دي فيها تدريسة كده تغيرها. انا ممكن اقول اذا نظرت للماهية من حيث هي اقول غير موجودة وغير معدوم. منين بقى انت جايب حكاية؟ خد بالك، هو شيخنا صحيح ابو الحسن لكن الدليل ضعيف. فبيقول لو كانت لو كان الوجود زائدا على الماهية، يعني هو معنى مشترك بين الموجودات والمهايا متحققة ذهنيا ثم يطرأ عليها الوجود، وهذا الوجود مشكك تتفاوت فيه الموجودات كلها سواء كانت ممكنة أو واجبة، ماشي، وده رأي خاص. فبيقول لو كان الكلام كما تدعي يبقى المهية من حيث هي هي غير موجودة. وطبعا أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها يعني حصلت الذهن مرتبة الفهم المفاهيم في حد ذاتها اللي هنا قلنا إيه، لا بشرط وجود ولا بشرط عادة، بشرط لا بشرط شيء. خد بالك الكلام ده موجود اللي قروا كتاب بلوغ المرام ده ولا ايه والسمنداجي، ايه بشرط شيء لا بشرط شيء بشرط لا شيء من حيث هي هي غير موجودة. الماهية احنا بنقول في حاجة اسمها ماهية اللي هي المدلول، وبعدين اذا انضاف اليها الوجود تبقى الحقيقة، ده الرأي الجمهور، واذا انضاف اليها المشخصات او الايه تبقى ايه هوية، ده الرأي العام. فهي هي غير موجودة اي اذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة. الله، ده هي دي النقطة اللي احنا بنناقشها، يا ترى تبقى معدومة ولا تبقى لا موجودة ولا معدومة؟ اشمعنى اتخذت فكانت معدومة إذ، وده رأيه بس انت تلزمني برأيك، ده يبقى مصر على المطلوب، انت بتاخد المدعى حجة. فكانت معدومة إذ لا واسطة بينهما، الكلام ده مفهوم لحد كده؟ فيلزم حينئذ هذه من انضمام الوجود إليها وهي معدومة وقيامه بها اتصاف المعدوم الذي هو الماهية بالوجود، وأنه تناقض جمع بين نقيضين الوجود والعادة. بس انت عارف الحتة أو نقطة الضعف، إذ تكون الماهية حينئذ معدومة موجودة مع، يعني بعد ما يلحق الوجود، معدومة أي من ذاتها حيث هي هي وموجودة بعد لحوق وجود بها. فيستمثل هذه اللي باستدلال، ولما كان ذلك هذه التكملة كده يعني، وما ولما كان ذلك محالا فما أدى إلى المحال محال فكن باطل ومحال ورأينا هو الصواب. هذه تكملة العملية، وأظن دي لا تعييك كما يقولون، ولذلك أهمل حاجة بينة. والجواب الجواب هنا يعني والرد على هذا الدليل ونقضه أو نقضه من وجهين، الوجه الأول نقض الضاب وهو فيما يبدو لنقض إجمالي كلام في الملازمة ولا ايه؟ مش عارف ده تفصيل عندهم ولا الملازمة تفصيلا تفصيل؟ لأنه يعني يعمل الأولى أو الثانية أو الملازمة في الشرط، فيبقى نقض تفصيل، نقض بالضبط تفصيل، يعني نقض نقضان، إما تاخد جزء من الاستدلال يعني إحدى القضيتين اللي تركب منهم الدليل وتبطلها، وهنا دليل شرط ففي مقدم وتالي، ولكن بين المقدم والتالي تلازم، هذا يسموه الملازمة. واضح؟ يعني إن كان النهار وجو الشمس طالعة فالنهار مشيبة ملازمة. فهو بيبين ألا ملازم فهو نقد تفصيلي. معنا يا شيخ أدب بحث المنظر بسيطة تتعرف في نص ساعة كلها. لكن إذا أنت أبصرت الدليل بحاله يبقى نقد إجمالي. إذا أنت جبت دليل آخر من نفس النوع ويؤدي للعكس يبقى معارض. إذا أنت لجبت دليل ولا نقد وإنما توقف أهدى المعنى. ماشي. وإذا توقفت لست مطالبا بذلك، لكن لو جبت دليل جبع يبقى تبرع. يعني الدليل هي على خصم خصم زي اللي جاي ده، ما هو منع بس منع مصحوب بدليل، وده اللي بيسموه حال، لأنه يحل النظرية الثانية خالص. سيدنا بيقول الجواب من وجهين، الأول نقد والثاني حال. النقد أنت معانا اللي فات مفهوم؟ ما دام هما اثنين يبقى أنت بقى بدأ بقول والما هي مش موجودة وبعدين يلحقها وجود يبقى اجتمع الوجود والعدم، أدي الحكاية. نقول له لا مش شرط. النقد هنا بعدم الاضطراد يا مولانا. النقد بعدم الاضطراد. لعدم الاضطراد هيجي يقول يعني انه هذا يمكن ان نجريه في كل شيء. النقد المنع هو مبني على زي ما قلنا مقدمة مقدمات الدليل. الملازمة الملازمة بس هنا مش اي من المقدمات، التلازم بينهم. واضح؟ ففي النقد يقول له الآتي الجواب، وكلمة الجواب هنا يعني والاعتراض على الدليل السابق من وجهين. الأول النقد، النقد بإيه؟ بسائر الأعراض. ما هو السواد كده، الشيء ما كانش أسود وأنا أدهن أسود، فبعد أن كان لا أسود صار أسودا، وأي إشكال فيه؟ لو كان ده محال كما تقول يدهن كما، فالشيء كان معدوم وبعدين لحقه الوجود، أي إشكال لحقه الوجود بهذا الوجود الجديد، مش كان موجود قبل كده نصف وجود وبعدين توجد وجمع بين وجودين وإلى آخر الكلام بتاعك، أي إشكال فيه؟ واضح؟ فالأول النقد بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها، سواء بياض طول قصر كل أولئك، الشيء ما كانش كذا فصار كذا بلا إشكال. من أين ادعيت؟ واضح الكلام؟ النقد بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها، وضربت لك مثلا بإيه؟ بالسواد. فهو بتعليق مش سوداء، ما تقوليش لا صفراء، انا ما قلتش سأحولها الى سوداء، فهي كانت لا سوداء فصارت سوداء بالدهاء وبدون اي اشكال، او كذلك كانت لا موجودة فصارت موجودة بهذا الوجود الجديد الذي طلع عليه، مش بأي حاجة ثانية عشان تقول لي وجودين ومش عارف الكلام ده كله. واضح يا سادة؟ ده اللي خلاني قدمت التفصيل. عادة المنع الأول يعني في الوظائف وانت بتناقش تمنع يعني النظرية بتاعتك الجديدة وانت اللي بتدعيها اثبتها البينة على من ادعى، انما مش ضروري من البداية كده تنقضها، يجبله فرصة يوضح أكثر يمكن يجيب دليل جديد. لكن هنا يسمى غصب يا مولا، يسمى غصب، مش عارف يصل لحد الغصب أو لا، لكن يعني يمكن حد يقتصر السكة واقتصد منه الاستفادة. يعني كان الأولى أن يقدم المنع، فهمت الكلام؟ يعني يدي للمدعي فرصة يمكن يتنازل عن الدليل الأول ويجيب دليل ثاني أكثر حسما، جائز. ممكن يا مولانا يكون ذلك لأنه ليس في محل المناظرة. جائز. ليس الكلام بين خصمين متناظرين الآن يعني. نحن هو هنا هو بيمثل الطرفين يعني دال النفس حرية شو. فقدم النقض على المنع. فالنقض يعني ايه؟ يعني دليلك هذا يجري في كل شيء. ولو كان صحيح لا استوجب الاستحالة في الأمور الأخرى. وأنا أرى أن الشيء لا أسود أنا استطيع تحويله إلى أسود ولا إشكال، وهو يصير أسودا بالدهانة جديده وقبلك. فما فيش جمع بين ولا وجود الشيء بوجوده ولا أي كلام من ذكول. ولو كان صحيحا الأدلة العقلية تضطرد، مش تضطرد بس في أحوال الدنيا، لا تضطرد عنده بين الغيب والشهاد. فهم الكلام ولم يضطرد فإذا باطل دليلك اللي مش نافع على تخطئة الخصم. والجواب من وجهين، الأول النقض بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها. يمكن أقدم الأول أن أسهل شوية لأن كلمة بتاعت المراتب في أدقة. فهو رأفة بالقارئ يعني ترتيب وضعي. والجواب من وجهين، الأول النقض بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها. تذكر المثال بالسواد بلا اشتباه، يعني بلا اشتباه يعني دي حاجة واضحة خالص، شيء لا أسود حولته لا ولا إشكال. ما أنت جبت الإشكالات دي منين؟ من دماغ الواقع لا شيء فيها. بلا اشتباه فيقال، وعلى سبيل المثال لو كان السواد مثلا زائدا على الجسم، وطبعا زائد السواد مش هو الجسم، الجسم ممكن يكون أسود أبيض أخضر. لو كان السواد مثلا زائدا على الجسم زي حكاية ان الوجود زائد على المهي، الورائي المخالفين اللي بيقولوا ان الوجود مشترك معناه زيها بالضبط. لو كان السواد مثلا زائدا على الجسم كان الجسم من حيث هو غير أسود من حيث هو غير أسود، فإذا انضم إليه السواد لزم اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد. كان الجسم من حيث هو غير أسود، فإذا انضم إليه السواد لزم اتصاف الجسم الذي ليس بأسود بالسواد، فيلزم أن يكون ذلك الجسم أسود وليس بأسود معا، وأنه تناقض. من اللي يقول كده؟ ما هو فعلا كان بني كان أبيض وأنا حولته لأسود بدهانه باللون الأسود، ولا قائل بتنحقب ولا شيء. بس أنا لم يجتمع في محل واحد وزمان واحد، يعني لم يجتمع في زمان واحد. الحسن لكن في الواقع هو كشف، لم يكن أسود فصار أسود لأنهما متعاقبان على التعاقب والتوارد. إنما التوارد على محل واحد كما قلت في وقت واحد وبمعنى واحد، اللي هي شروط الثمان في ما يسمى تناقض، شروط ثمانية: وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة المعنى فيهما، وإلى آخر ما قالوا. إذا توفرت الشروط الثمانية يبقى تناقض، إنما إذا اختلف أي واحد من دول يمكن أن يوصف الشيء بالوجود والعدم. ما أنت ممكن توصف بوجود العلم مش الطالب الذري أو عرف حال، ولكن ما زال الجهل موجودا في جوانب أخرى. فيعني المسألة لازم يتحدد المقصود بوحدة الزمان والمكان والشخص والحالة والمدلول إلى آخر، عشان يكون تناقض جمع بين نقيضين صحيح. واضح؟ يا رب. ربي ومن قلبي إذا مني الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وفر لو قلت وخفنا مش حنفظها وكفينا الله